عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب ببين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مايك فولي أستاذ أبو محمد جوبز أهون ቀዝቀዝ ያለውሃ ነው ያጠጣህን ምክንያቱም ሴቶቹ ጎንበስ ነው የሚለው አሁን አልহামዱሊላህ ከወንዶቹ ጥሩ የሚቀራ ሰው ሰማን ለወደፊቱም ኢንሻአላህ እንድትወዳደሩ ፈልጋለሁ ወንዶችና ሴቶች اذا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ይህ አሁን የምለው እኔ አሁን ያልኩት ነገር አንዳንድ ዑለማዎቹ ሲሉ ስለሰማሁ ነው እንደዚህ ይላሉ ቁርአን ሲፈስሩ ብዙ ዑለማዎች ያስተማሩኝ እንደዚህ ሲፈስሩ የራሳቸው እንትን ነው ይሄ ነገር አልহামዱሊላህ ይላሉ صدق الله العظيم وصدق الله العظيم ይባላል በቁርአንም صدق الله العظيم የሚል አያ አለ صدق الله ሚ አያ አለ صدق الله العظيم وبلغ يهدمو شهادة نو يعني الله سبحانه وتعالى بقرآنو صادق نو ونتنيا نو نبياتشن دمو قرآن تشكمو يمتقلن دمو أدرسو إنما سكرا لن قرآنو بمولن دادرسو لن إنما سكرا لن يهمالت نو نعم نا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين يعني إنيا لنبياتشن إنما سكران لن قرآنو منم سايدبقو منم سايقودلو إنداد الرسول لن الله اندمو إنما سكنا لن يا قرآن سوشا درقن يهنو ترقمو صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين የቁርአን ሰው ያደረገን ምስጋና ይድረሰው የዘፈን ሰው እንኳን አላደረገንም የሌላ እንትን የሌላ መጽሐፍ አላደረገንም የቁርአን ሰው ያደረገን አላህ ሱብሃነ ተዓላ ምስጋና ይድረሰው ማለት ነው ይሁሉ ጊዜ እኔ የምለው ማለት ነው طيب اذا نمشي للتفسير والنموج سوره التكوير ትንሽ ከበድ ያለ ሱራ ነው በደንብ ካልተከታተላችሁኝ እንዲያውም ሱረት التكوير ሳይሆን ጁዝ አማ በሙሉ عند سورة البقرة سورة المائدة سورة النساء أدلم قالاتو تشو راسو بمباستيكي هونو انتن ناتشو كباد كباد ناتشو انا بدن مكتات الاسفل لقال يقول سبحانه تعالى فلا فلا هون اندزي ستايو فلا مالت لا مالت نو أدلم دي بقوان قوار بنيا ستايو لا مالت اي هونم مالت نو الزيه اللي قن فلا مالت يهونا المالت نو فلا اقسم مالت اقسم فلا الزي لا يقرال انجي ترجم يلهوم ترجم يلهوم ابابالي مندنو يعني يمسطاو يمسطاو فائده እመላለሁ ማለት ነው። ይህ የቁርአን ስልት ነው። የአረብኛ የተጣራ የተጣራ የአረብኛ አረብኛ የሚባለው የዚህ አይነት ነው። ፈላ ኡቅሲሙ ማለት ኡቅሲሙ ማለት ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እየማለ ነው። በምን ማለ? ቢልኹነስ፣ ቢልኩነስ፣ ቢዓስዓስ፣ ቢሱብሕ ኢዛ ተነፈስ። በእነዚህ አራት ነገሮች ነው የማለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። የቁል ፈላ ኡቅሲሙ ቢልኹነስ፣ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በፈለገው ነው የሚምለው። እኛ ግን በአንድ ብቻ ነው የምንምለው፣ እሱም በአላህ ስሞችና በአላህ ባህሪያት አድርገን እንመላለን። ወረብ ልካዕባ ወረሕማን ወላሂ ተላሂ ወላህ ልዓዚም እንደዚህ ብለን እንምላለን። ጌታችን ግን በእንቁራሪት ቢምልም የእሱ መብት ነው። በተራራ ቢምልም የእሱ መብት ነው። ነዓም አላህ ስብሓነ ተዓላ በነቢያችን ምለዋል። የሚገርማችሁ በሱረት ልሕጅር በነቢያችን ምለዋል። ምን አለ ያኒ አላህ ስብሓነ ተዓላ በሱረት ልሕጅር አስታውሱን እስቲ ምንድን ነው የሚለው? ለዓምሩከ ኢነሁም ለፊ ሰክረትህም ያዕመሁን። እንግዲህ ከተሳሳትኩ አያው በመጽሐፍ እዩትና አርሙኝ። እና ለዓምሩከ ማለት ባንተ ህይወት ያ ሙሐመድ ባንተ እምላለሁ፣ ባንተ እምላለሁ። አላሁ አክበር። ነቢያችን እንዴ በማንም ሰው እኮ አልማለም። አላህ ስብሓነ ተዓላ የማለው በነቢያችን ነው። ለዓምሩከ ያ ሙሐመድ ማለት ነው። ኢነሁም ለፊ ሰክረትህም ያዕመሁን። እነማን ናቸው እነዚህ? ቀውም ሉጥ፣ ግብረ ሰዶም የሚያደርጉ ሰዎች፣ ወንድ ለወንድ ተጋብተው ፋሕሻ የሚያደርጉ የነበሩ። ለዓምሩከ በአንተ እድሜ ምላለሁ አንተ ሙሐመድ፣ ሰክረዋል እኮ ጭንቅላጣቸው ስተዋል እኮ። እንዴት ወንድ ከወንድ ጋር ይጋባል? አላህ እየገረመው ነው እኮ። አንዱ ሰሓቢ ይህን ነገር ሲቀራ ምን አለ? ወላሂ አለ ለውላ ላሁ አኽበረና ማ ኩና ንሰድቅ። አላህ ወሬው ባያመጣው ኖሮ ወላ የፈለገውን ሰው ቢያመጣው ወንድ ከወንድ ጋር ሴክስ ያደርጋል ማለት በጭንቅላጣችን አይገባም ነበር። ግን የአላህ ምስክር ስለሆነ ተቀብለነዋል። ላዕነቱላህ አለይህም ብለናል አለ ሰሓቢው። ሱብሓነላህ አልዓዚም። ኢዘን አሁን ደግሞ ምንድነው አላህ የሚለው? ቢልኹነስ ይላል። ምንድነው ኹነስ? ኹነስ ከዋክብት ናቸው ወንድሞች። አልኹነስ ህየ አልእስትኽፋ ወልእስቲታር። ከዋክብት ቀን ሌሊት ይታያሉ፣ ቀን እልም ብለው የሚጠፉ ሀደ ማዕነ ኹነስ። ለምን ይጠፋሉ? የሚጠፉ በቦታቸው ነው ያሉ፣ ግን የፀሐይ ብርሃን ሲወጣ ያጠፋቸዋል። ኹነስ ማለት ሸሽቶ የሚጠፋ ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ ስንቀራ ምን እንላለን? ቁል አዑዙ ቢረቢ ናስ መሊክ ናስ ኢላህ ናስ ምን ሸር ልወስዋስ ልኸናስ። ተመልክታችኋል? ምን ሸር አልወስዋስ አልኸናስ። ማን ነው? ሸይጣን። ምን ማለት ነው ኸናስ? መጀመሪያ ሸይጣን ያወሰውሰሃል። በዓቂዳህ በተውሒድህ የገባ ዝብርቅርቅ እንደምታደርግ ያደርግሃል። ያወሰውሰሃል፣ መጥፎ ነገር ይመክረሃል። አይደለም ላኪን ዝክር ካደረክ የኽነስ። ላኢላሃ ኢላላህ ወሕደሁ ላ ሸሪከ ለሁ ካልክ የኽነስ። የኽነስ ማለት እልም ብሎ ይጠፋል። አዛን ከሰማማ ጠላቱ ምንድነው ብትል፣ የሸይጣን ምንድነው ጠላቱ ብትል አዛን ነው። ልብ በሉ ወንድሞች፣ ነቢያችን ምን አሉ? ኢዛ ሰሚዐ ሸይጣኑ አልአዛን ኸነሰ ወለሁ ዙራጥ። ከፍራቻ እኮ ነው አዛኑ ሲሰማ ልቡ ግትርትር ምትርትር ይልና ይቃጠላል ልቡ። ከፍራቻ የመነሳ ከድንጋጤ የተነሳ ፈስ እየፈሳ ይሮጣል አሉ ነቢያችን። አዛን ከሰማ አላሁ አክበር አላሁ አክበር ከሸይጣን ጋር አይሄድም። የኽነስ ማለት ይደበቃል፣ ይሸሻል፣ እልም ብሎ ይጠፋል ማለት ነው። ولذلك ወስዋስ የተባለው ሸይጣን ያኒ ከጅኖች ብቻ እንዳይመስላችሁ። ቀጥሎ ያለው አያ ምን ይላል? ሚን ሸር ልወስዋስ ልኸናስ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يسو شيطان الله يجن شيطان الله هلتم يوسوسالو. لكن مطفنته من دنو شيطانو قران سيسمع اذان سيسمع يششال يدبقال سويو جن غتر بلو عند كتما بمولو 30 جزء بتقرالاتم يسو شيطان كانتا يلقم الا بوكس سته براسه مته بدولا مته كالهوني. اشي اذن اهون من انه يجلسكو يالهوت خناس. فلا اقسم بالخنس ان الزاكواكبت كان يميتفو يخنسون في النهار ويظهرون في الليل. هذا معناه. طيب ان الزي كواكبت كان يميتفو انديت مسلاچو اندموچ عندان دوچو والله القران اكو بزي عينت قال تردهو قالاتوچو بتام كباد كباد ناتشو كواكبتو አንዳንዶቹ በልአብዛኞቹ በቦታቸው ይያሉ ጧት የፀሐይ ጨረራ የፀሐይ ብርሃን ሲመጣ የተሰለጡ عليهم የነሱ ብርሃን ይጠፋል ይሸሸጋል ይሸሻል ይደበቃል ይሄ ማለት ነው خنس خنس አንዳንዶቹ ግን አሉ አንዳንዶቹ ኳክብታሉ ይራራጣሉ አባቶቻችን አያቶቻችን ይሄን ነገር ያዩት ነበር አሁንም ይታያሉ الناس لما نقول نجي بلوم من وانا شافوا كواكب تالو من دنو مستيراتشو الله بيتشانو مياكو شيطانوش يمين متباتشو كواكب تالو رجيم مالتكو يعني يرجمون النزا انا يمين كساكسو كواكب تدومو اللو تنكساكسو اللم بلو يتفعلو لب بلو كنيج نغت اي كاتشوالو كواكب تولت عينت ناتشو በቦታቸው ሆኖ ጧት ፀሐይ ስትወጣ በሷ ብርሃን የሚጠፋውሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ሩጠው ከቦታ ወደ ቦታ ይሮጡ የሚደበቁአሉ እነሱ ምን ይባላሉ አልጃዋሪ አልኩነስ አልጃዋሪ አልኩነስ اذا الله من عليه فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس እነዛ የተራራጡ የሚተበቁ ከቦታ ወደ ቦታ የሚሄዱ ኳክብትና በቦታቸው ሆኖ ድብቅ የሚሉ በነሱ ነው የሚመለው ለምንድነው በነዚህ የሚመለው ጌታዬ እንደገና ወለይል اذا اسعس والصبح اذا ለምንድነው ታቃላችሁ ለምን እንደሆነ ታቃላችሁ እንደሞች والله አታቁ እንዲያውም ጥቂት ዑለማዎች ብቻ ነው የሚያውቁ ስለዚህ ምን መሰላችሁ እግረ መንገዱ አላህ Subhanahu Ta'ala ምን ያመለከተ ነው እናንተ ሰዎች በእነዚህ የምመልኮ በእነዚህ ኳክብት በጣም ዑዘማ እና ተላልቅ ነገር ስለሆኑ ነው ተመራመሩባቸው መልእክቱ ነው ተመራመሩባቸው እወቁዋቸው ለማወቅ ስትመኩሩ አሁን አሜሪካ የጠፈር ዶክተሬት የጠፈር ማስተሬት ምናምን ብላ ስንት ደረሰች እኛ መدرس ያለብን ነው ይሄ ነገር እኛ በቁርአናችን ስለ ከዋክብት ስለ ጨረቃ ስለ ፀሐይ ስለ ጋላክሲ በደንብ አጥንታችሁ ተመራመሩ ያላህን ትልቅነት እንድታውቁ ዋናው መልእክቱ ያላህን ትልቅነት እንድታውቁ ነው እንጂ ያኒ ጁፒተር አወቀን ምን ታርግልን ምንድነው ምታርግልን ስትንገርን ቬንስ ተመራመርን አወቀን ጨረቃ ተመራመርን አወቀን ሰዋት ለኛ ጥቅም የለውም ግን አላህ دائما ትልቅነቱና ችሎታው ስናቅ سبحانك ربي سبحانك ان لله ገባችሁ ወንድማችሁ እንትኑ መልእክቱ فلا اقسم يعني املا له بالخنس ان ذا كواكبت ليلت يميتايو قن يميطفو بصحاي برهان يميطفو الجواري ان ذا يميروطو دمو አሉ ተሯሩጠው ከመስራቅ ወደ ምዕራብ ይመወናጨፉአሉ አልኩነስ እነዚህ ኩነስ ይባላሉ ኢደን በነዚህ እምላለሁ ወአለ አላህ Subhanahu Ta'ala طيب ከዛ ቀጥሎ ምን አለ بالكنس اذا دخل كناسه لك عند عند بري ويم عند بري مثلا انسسا بري ማለት የ የባህር የበረሃ በርሄ ወይም በበረሃ አህያ አውሪዮ ማለት ነው አውሪዮች አሉ እንደ ምሳሌ ተጠቀሱ ቀን ጨርሶ አይታዩ ሌሊት ይወጣሉ ሌላ እንስሳ ደግሞ አሉ ሌሊት ጨርሶ አይታዩም ቀን ይወጣሉ እነዚህ ኩነስ ይባላሉ ይሄዳሉ ይመጣሉ ይሄዳሉ ይመጣሉ ኩነስ ከዛ የተዋሰው ነው ቃሉ الجوار الكنس يتبالي طيب إذن عموما الخنس والكنس هي كواكب خنس كنس يتبالو هي كواكب تأين توشناتشو جن متوشي أمت سلنسو بنات أنا مستيراتشو يمناكاتشو سايزاتشو يمايتاوكو نا مندناتشو الزالاي وهاللوي عيراللوي እዛ ሰው ለመኖር ይችላል ወይ አይችልም ምን ፍጥረት አለ እዛ የማናቃቸው ኳክብ አላህ ዘንድ በጣም ትልልቅ ናቸው እኛ ግን ዝም ብለን እንደ ጭላንጭ እንደዚህ ነው ምናያቸው ምክንያቱም ሩቅ ስለሆኑ طيب قتلنا الله سبحانه وتعالى من عليه والليل اذا اسعس يهم تلك تامر نو تمرامروبت اوقوت اطنوت يا الله انت لك انت ليل ليلت مالتنا اذا عس عس من مالتنا اذا عس عس اذا عس عس مالت يميتفابت ما شي يتفال طوات قلما يقوينا ليلت سبحان ربي العظيم يا اخي انكو يقلال كون ادلم وندموچ اهون مريتوان لمابرات በሙሉ የአውሮፓና አሜሪካ ሀገሮች ተሰባስበው ስንት ቮልት ኤሌክትሪክ መስራት አለባቸው ከኔ ጋር አላችሁ ስንት ቮልት ወይም ደግሞ ስንት ኪሎዋት መብራት ያስፈልጋል አዱንያ በሙሉ እንድታበራት ምን ይሄን አይስተሳሰብም እንዲያውም አይደለም አላህ ግን በአንድ ጸሃይ አበራት ሁሉዋ እና ሌሊቱ ገደም ብሎ ሲተኛ ሲጠፋ አስአስ ይባላል ይህ ትልቅ ተአምር ነው አላህ በቁርአን በብዙ ቦታ ነው የጠቀሰው ሌሊቱ እልም ብሎ ሲጠፋ ቀጣ ከዛ ቀጥሎ ምን አለ والصبح اذا تنفس ጧስትነሳ እያየህ ኮን ትልቅ ተአምር ነው ጨለማው እየጠፋ እየጠፋ ሲሄድ ጧቱ ሲተነፍስ ምን ማለት ነው ጎራ ብሎ ሲመጣ ጧቱ በቅስል ተነፈስ ማለት ምን ተነፈስ الليل اذا عسعس يعني اذا خرج وظهر يعني بعد غروب الشمس ليل اذا عسعس ማለት يعني ليله سيመጣ ማለት ነው ሲጠፋ አይደለም اذا عسعس ማለት ሌሊቱ ቀን ይቆይና ሌሊቱ ጨለም ጨለም ጨለም ጨለም ያለ እልም ያለ ጨለማ ሲሆን አንድ ትልቅ ተአምር ነው تمام ثم عطف عليه القسم بالصبح اذا تنفس اندغنا ليليتون 12 ساعه يقوينا اندغنا سو يطفى يطفى سيحد صبح دومو لك تنفاس كهوداچن تنفاس اندمناوطا كمريثوا دومو صحاي توطانا برهانو يوطال اي انشقاق ضوئه لمناسبه ذكر الليل والتنفس حقيقته خروج النفس تنفس مالت تنفساتشن بلان سناوطا تنفس يبالال ويم كانسسا بلا تنفس ستاوطا لك اند تنفس كهوداتشن تنفس اندميوطا يت نبر اناقم طواتو دومو قدد بلو متامات نو استعير لظهور الضياء مع بقايا الظلام على تشبيه خروج الضياء بخروج التنفس اذا والصبح اذا تنفس انزي هولتم ليلتو بچلما مشفنو قنو دمو بصحاي برهان مشفنو تلالق تامروش ناتشو يسولج ليارغاچو ليسراچو يمايتشل نغر نو يلال كل هذه لماذا ذكرها الله سبحانه وتعالى لمندنو هولو يتناغرو الله سبحانه وتعالى كمجمرا جمرو يعني فلا اقسم بالخنس عند الجوار الكنس هلت والليل اذا عسعس صوص والصبح اذا تنفس يهن هلو لمندنو الله يمالو بزي عينت بلن بنطيق منالو ذكرها كثيرا في القرآن كل هذه ذكرها في القرآن بزوج زي ملال والضحى والليل والتين والزيتون والقمر وما تلاها نا ببزونا قري ملال لمن جوابه يزيه ملسالو لنعرف عظمة الله وقدرته في خلقه هذه الآيات العجيبة نزيت أمرتش هنو الله تكساتشو بقرآن أتكرا عندنا ياتشونا بزاد رقنو يا الله تلك النت يمناك يقول العجيبة الضخمة التي لا يقدر عليها الإنسان ولو اجتمعوا لها ألم بمول تسباسبو كنتات برهان يسحي برهان لفترة عيتشلوم استي عندك أن يعلم بروفيسور تسبسبو توات 6 o'clock exactly تسحي متوات كهانة يعني 6:30 بل 30 توتنا أمستك إكالة 6 صحيح وطوات ببال ليه وطوات هيتشلوم طيب تنش قن استتنش قن مؤمس لك أزاقيوات ببال ليه أزاقيوات هيتشلوم الله قن يتشلال الله ليس لسيدنا يوشع يمبال ونبي صحيح يازلت يازلتكو صحيح كتفترت جمرو قمات تاكم بمسراك توت قالج بمقراب تتلك قالج بمسراك توت قالج بمقراب تتلك دموتن كسا كسالج والشمس تجري لمستقر لها العالم الله قن عندك أن لتوسنا قزي الله قموات نبر نبياتشن نقرون ينقر ما نمسا ويقوم نبياتشن باي نقر نرو منو سيدنا يوشع تقرنت تقرنت تكهيدنا كنزا جباب راي مبالو تلالك كافيروشنا سو بيهون انتنو تلالك فترتوشنا تشو سوش مجرموشنا كهاديوش كافيروشنا تشو عمالقة يبالالو عمالقة مالت قزوف قزوف قزوف نفسي ينبرا تشو سيدنا يوشع والتدروش عرقو كان السوغات قرنت تكفته كانون بمولو سو سفج راسي يتقرط بميداو لاي سنتريسا سيقن صحيوا لمطلق ستل سيدنا يوشع دعاء درجه يا رب يالي نصراتشن قربوال اهون صحيوا كاتلكات انزي وتادروچ يدكمو طلاتوچ معناتنو اهون بمدكماچونا بمالقاچونا يالو صحاي كتلكاش جن طورنتو الناس قومنا هدو اندغنا ري اورجانايز يادرغالو انتناچو طورنتاچو ይህን እድል እንዳያገኙ ባከህ ጌታዬ ፀሐይ ዋለ ተወሰነ ሰዓት ያዛት አለ الله سبحانه وتعالى امسكها واقوم يعني اوقفها وهذا خبر طيب من النبي صلى الله عليه وسلم عند ጊዜ ፀሐይ ከተፈጠረ ጀምሮ እስከ يوم القيامه لسيدنا يوشع بቻነች ለሁለት ሰዓት الله ያዛት የቆመች ከዛ በኋላ ጦርነቱ ቀጠለ ስንት ሺ جماجم يعني راس تقرطو سنتشي ريسا كودكي سيدنا يشع دلك تقونات صفنا تقرنتو بسو ما الشنف الشنفنا كذا صحيوا قد هيدا تقلقاج لما قصو تقوات تنستو سيايو ميداو ريسا بريسا درقونا سيدنا يشع أشنفه كذا بوهلا كودتا درتشو هونو بيت المقدس قبا هوني من نايو بيت المقدس بزا ودزا قبا مالتنو سلزي يتش شمس نعم تلك نقرنة تازاجنة قومي لا تال تقوم عليك تفي لا تال تتقف عليك عندما عندما تشارك تقلل لها تفاتنو برهانش سيجي تسات عليك تشلما سيجي تسات عليك انقريه صحي تازاجنة يا الله تازاجنة لزيهنو الله سبحانه وتعالى سلا كواكبت سلمن سلمن يميملو اقرمن قدو من مالتنو اتنو اوكو ثانيا هلتن يالو يريد الله ان ندخل في عمق معرفة هذه المخلوقات لا لنصنع شيئا سلنزي اتنو اوكو يميلا عندنا قر لمسرات للم يفلقوا الله ولكن لنتعجب ان هذه الاشياء كيف تكون هكذا ثم نعجز ان نفعل مثل ذلك ثم نعلم ان الله هو العظيم ين نغر كتكت كاير من اينت فطرتوش ناتشو اندزي الله دمون دفل لغي اتفتف يمي عرقاتشو من اين اثناتشو النزي بلن بالنسو تدنكن با الله قدرة اندن الدنك نو وانا ملوكتو. وقال الشيخ حسن ايوب تاك اللاتشو كسوس امت بفيت فقه العبادات يتمارنو مصحف تاك اللاتشو فقه العبادات سلا صلاة سلا زكاة سلا صيام لعند امت تمرن يتشرسنو فقه العبادات يسو دراسينو الشيخ حسن ايوب من عليه لا يوجد في القرآن تملكتو يميسازن نقرنو يتناقرو لا يوجد في القرآن آيات الشرع والأحكام إلا يعني 500 آية ليس من أكثر من 500 آية القرآن 6600 آيات اللو أدلم كالنزي 6600 500 آيات بتشاناتشو سلا شرعية من ناقرو يحلال يحرام يبقال يبقام يمتن يهننتن بلو ينوراتشن شرع يهن طلاقنو يهن فتشنو يهن انديت اندمتاغبا انديت زكات اندمتاوطا يهلو يفقهيات نغرنا يشرع نغر يمناغرو اياتوش بالقران ك500 ايات ايبزوم طيب 6600 500 سنقنس لس سنت يمطال 4800 5800 آيات يقرالو አይደለ ከኔ ጋር ጻፉ እዚ 5800 آيات እነዚህ 5800 آيات ስለ ሸርዓ ይናገሩ ስለምንድን ነው የሚናገሩ አብዛኞቹ አሉ ስለ ጨረቃ ስለ ሰማይ ስለ ከዋክብት سلا الله تأمر سلا يسو أفتاتر ينسس أفتاتر يأهل ما بكال سلا الزهنو يمين ناقرو أنا ساينسنو بلي لأن ناقر سلا ساينس بزو ينناقر عالم ومع ذلك قالوا مع ذلك شيخ حسن أيوب من ناقرو كان مستمتو آيات يمي بزا أدلوم تنية شرع ناقر يهن هونو إيالالي مع ذلك ألفت ألاف الكتب في الفقه والشرع بشي يمكتر سنت متوشي يفقه أن يشرع مصحف تدرسوال تصفوال بينما في القرآن آيات كثيرة في خلق السماوات والأرض في خلق الإنسان في خلق الشمس والقمر والنجوم في خلق البحر سلن الزي يتناقروا بشي يمكتر آيات قل مسلموش من نكاتشو سلا النزي يتصعفو مصعف بتعطا يكوطرو مالي سلا فكه يتصعفو قن بشي يم يكوطرنا شو مع أن الآيات 500 بس سلا ساينس يم ينقرو قن بشي يم يكوطرو آياتنا شو سلا زي بسلام هبرة سب سلا ساينس بزو مصعف منور نبربت يهلا مالتين فلقو كني قال لا شو ونموش كيف خلقت وكيف نشئت كل هذا كقرآن يوسدن مصحف نبربن طيب يكتلنا أسرى مستنى آمن إلال فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا أسحس والصبح إذا تنفس لنا كذا كتلو منها لالله سبحانه وتعالى يهن هلو يمالو هذا يسمو أداة يعني أداة القسم يبالالو أهوني تكسناتشو لمسالي والله وبالله وتالله ورب الكعبة والذي خلق السماوات والأرض يقولوا يا ما لا أنت النو ملكتنا عدل لم ستمل من جنوم تلو أنت ورب الكعبة تلاله ملحال طيب ورب الكعبة بلو يا مالي زمك عليه من جنوم قدي ترقمو من جنوم والله الكتيني من لا مالتنو ما كتلا اللبن والله نجيب سبسوا المطعم ينو جوابي من بالو القسم ما لا والله نو يسو ملس دمو نجيب سبسبع المتعب والله يتبالو قنزب الكفلو ألا له سلزي والله ما لا سيهون يسو دمو وطيت قنزبو الكفلم والله يتشلج أقبات له اندمنم بي أقبات له والله مسجد نجي متن ان سبسبالن ايه نجر مالانا يمالاو ملسي يبالال اهون الله سبحانه وتعالى بارات نجر بامس نجر ملوال የሱ መልስ ምንድነው? ኢነሁ ለቀውሉ ረሱልን ከሪም ረሱልን ከሪም እናንተ ሰዎች የመካ ሰዎች አረቦች እናንተ እስከ የውመል ቂያማ ያላችሁ ካፊሮች እኔ የማልኩበት እንትኑ ምክንያቱ ይህ ቁርአን ሐቅ ነው ለማለት ነው አለኝ። ኢነሁ ለቀውሉ ረሱልን ከሪም ይህ ቁርአን አንድ የኔ መልእክተኛ ጅብሪል የሚባል ረሱል ከሪም እዚህ ጅብሪል ማለት ነው ጅብሪል የሚባለው ከሉሐል መህፉዝ ወስዶ ቁርአኑ ለሙሐመድ ያስቀራው ያሐፈዘው ወይም የሰጠው ረሱላችን ከሪም ከሪም የሆነው ጅብሪል ነው አለ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሁለት መልእክተኞች አሉት። ረሱል السماء ጅብሪል ነው ወረሱል الارض جميع الانبياء والرسل መልእክተኞች የመሬት መልእክተኞች ሰዎች እነ ሙሳ እና ኢሳ እና መሐመድ የመሬት መልእክተኞች ይባላሉ። የሰማይ መልእክተኛ ደግሞ ጅብሪል ነው ለሁሉም ሩሱሎች የሚያደርስ። አሁን እዚህ ላይ ጅብሪል ማለት ነው ኢነሁ ያኒ ቁርአን ለቀውሉ የማን ቃል ነው ረሱልን ከሪም ያኒ የጅብሪል ቃላት ማለቱ አይደለም። አላህ እዚህ ላይ ጅብሪል ተሸክሞ አምጥቶ ለሙሐመድ የሰጠ ነው ይላል። طيب ለምሳሌ ኢነሁ ለቀውሉ ረሱልን ከሪም والرسول هنا هو جبريل عليه السلام لأنه هو الذي حمل ألفاظ القرآن إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فوصف نعم فوصف كلمة لقول يا جبريل قال نو مالته زي قرآن يا جبريل نو مالته علم اهو ندزي مخرفوشنا مبتدعوش يميلوت لا بمعنى القول قول الله لكنه تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم بلسان جبريل وليس بلسان الله سبحانه وتعالى كان يقال لك كما أقول مثلا أنا أبو أنيس لاله يا أبو أنيس شي بالتليفون أنقرا ولا وين بسكايبي أبو أنيس حبيبي نجي ማክሰኞ ስላልመጣ እኔ ለመምጣ ስለማልችል በሩም ተናገርልኝ እነዚህ ቃላት ምን ልናገር ይለኛል አቡ አኒስ እኔ ትልቅ ስብሰባ ስላለኝ ዛሬ ለመምጣት አልችልም እቅርታ አድርጉልኝ ብለህ ይህን ቃል አድርስልኝ ይለዋለሁ። አሁን አቡ አኒስ ምን ያደርጋል የሄድና ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወንድሞችና እህቶች የራሱ ቃል ነው የኔ ቃል ግን እኔ ዛሬ ትልቅ ስብሰባ ስላለብኝ ወደ ሩም ለመግባት አልችልም ሼክ ኢብራሂም ደዚህ ብለዋል። ይሄ በማን ቃል ነው የሰሙት እንትኑ ሩሞቹ በሉ ወንድሞች በማን ቃል ነው መልእክቱ የሰሙት? በአቡ አኒስ ነው በእኔ ነው? በአቡ አኒስ ነው ግን ቃላቶቹ የማን ናቸው? የኔ ነው። አሁንስ ገባችሁ ወንድሞች? ኢነሁ ለቀውሉ ረሱልን ከሪም ያኒ የጅብሪል የአላህ መልእክት ጅብሪል ተሸክሞ መጥቶ ለነቢያችን የሰጣቸው የጅብሪል ቃል ነው። تمام ቁርአን የጅብሪል ቃል ነው ማለት ሳይሆን ጅብሪል አምጥቶ የሰጠ መልእክተኛ ነው ይላል። طيب مثلا ويقول نعم وصف الله سبحانه وتعالى رسوله جبريل لجبريل بأمست نقرش نو يتك يقلص او جبريل يا الله ملك تنيا بزي سورة التكوير بأمست نقر قلص او انديت بأوصاف لنتأكد القول الذي جاء به هو من عند الله حقا مكنياتهم جبريل القرآن يزو ده نبياتشن سيمتا إنيا جبريل وشتام مهونون انديتنا كألن ونتنيا مهونون وشتام لهوني چلال طيب جبريل أن دكام ما سونو زنبلو بك أي دهاي دهالي جيتي من برو جبريل من يما يربا سونو وشتام نو اندايلو الله سبحانه وتعالى በጣም በጥሩ ነገር ነው የገለጸው ጅብሪልን። ምን አለ? ለቀውሉ ረሱልን ከሪም በመጀመሪያ ከሪም ነው ማን ነው ጅብሪል وهو النفيس في نوعه كريم مالت بتقام كفتنيا أباي كفتنيا بحريات كفتنيا كرم كفتنيا أنتن ياللونو اندزي ودكي هونو فانديا هونو زكاج هونو سو ملائكة دلم كريم عند مغلج أو كريم نو. والوصف الثاني والثالث ولتنيا الناس وستنيا دمو ذو قوة ولتنيا ذو قوة بتقام هاي لنيا نو بتقام يعني من البلاتشو هاي ليا اللونو. سوستنيا عند ذي العرش مكين ذي العرش من نو الله نو يا عرش أبات يا عرش بالبيت هونو جيتا تروبو تايلو سونو تملكو تنجدي أهون إني لنتنو لدار السلام يا دار السلام روم عند ألك آمت الله تشواله ولا تشواله هذا لم آمت أن يه فتحي مصطفى مبالو ينن تالك أنا وبيه ما يكفر بيه هذا لهو كني قال لك شو قراي جبات شوال ما إنه يدو مفتحي ولا فتحي مبالو سو زنبلون دزينو تناقروا مهرو عند الشيخ إبراهيم ما ننتواي نقرن من دي بلا شو بقى أقولهم يتشجر علي قراي جبوا ولا دلهم دي لكن يسوي فتحي مبالو سو متهوتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهون يرمو ألك أمي هون عند سوام تتشاله قرآن حفزنو ترو تفسير مياك أنو ماستري ديجري ألو بهج يهج تمارا نقرنو لسلاسة أمت عند تلك درجت يمر راسونو تأبايو ورك أنو ألمازنو اندقنا بالت دارنو سوست لجو تشالوت بتعمي تكبر سونو إمام مسجدنو اندقنا يقل سوالو بكا ترو ترو ترو ترو نقر نقلت أن لباتشو ملت تلال إشي بلاتشو تكبلا لاتشو ينان تنقلك أوك أتشمان المهن أرى لمن دي يلي يال مجمرا يهنو ألك أتشو بيه سهد أهون دمو سقلتسو هلت من الله يالو الله من هذا الرقي قرآنو بجبريل أما كاينت يمت أنو جبريل ما أنو انقدي يملت إياك أيمت أن رسول كريم أنت ذي قوة كسو بلاي قوة اللو ملائكة يلم بتقام هاي لنيان تنو عند ذي العرش مكين ذي العرش مالت الله نو صاحب العرش الله بتروبو تايا اللو مكيني هونو تروبو تايا اللو جبريل نو وصفه بالقوة يا أخوة مجمرة قوي نو هاي لنيان والي وهي يجبريل قوة له هلت أنت قوانا ويعلو نينجا والله نقائهن نقرب تأيك أشو تملسي هنا الوي تأفو تستي يا جبريل قوة هلت أنت قوانا هايلو انديت قوة الشدة يا قلبت يا حيل قلبت يا قلبت حيل علو وقوة الذات الداخلية يج انكلات يا أمرو يا أمنت يا لب حيل دمو علو كان يالله شو عندهمش؟ عنده رسلين يمي أدرجو لمسال النبل هوك هوجن دروا أتأنى نو سمنو ينال هوك هوجن كبد يهونو يرسلين يمسارع سونو بزين مسكر الله تعالى أسر سو قدلو يمي ولنو لكن لبون دمر فينش مونينو جلنو ظالمنو سستامنو دهانو هذا يسمو قوة الذات يوستو دكمتنو يلايقن بكندو أرقو أن سو بمتا يموتال جبريل هلتم قوة له قوة الذات الداخلية وقوة الشدة انديت وكما قلنا أحسن تفسير يفسر بالقرآن قرآن بقرآن سيفسر كونجو يمهنو السنو بلنال أن الله سبحانه وتعالى ذي قوة يا لو أهون بسورة النجم بلم بارقوا قلزوا من عليه إن هو إلا وحي يوحى أهون يا لو إنه لقرآن إنه لقول رسول يا لو بل إلى آية إنه إن هو إلا وحي يوحى إيه قرآن كو كالله وردنو علمه شديد القوى نبيات جنيا استماره منو شديد القوى كبر هاي ليالو منو اندموش صافو لنشتي منو كبر قوى يالو جبريل ازيلا جبريل مالتنا وسورة النجم علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى شديد القوى هو قوة البأس يعني هاي لنيا مالتنا حيلو بمن إنه قوالا أعطيناه قوة شديدة استطاع بها أن ينفذ ما نمسو قتر بلو سيدنا جبريل ما نمسو نقوان ميانكساك سو ميادنك أفو يلم حيلن يانو قرآنو تشكمو دا محمد سيمتا ومبدين بمن قدا يغنيوم شفتا ما يغنيوتم تألاتو ما يغنيوتم مكرياتو ميميتشلو سو يلم بحيل إيه عندن ياترقمونو إشي؟ ሁለተኛ ትርጉሙ ታማኝ ሰው ነው ጭንቅላቱ ብሬኑን እንትኑ ሐሳቡ ኺያና አያቅም ቁርአኑ መጠምዘዝ አያቅም ቁርአኑ አግዱሎ ጨምሮ ለመስጠት የማይችል መላእካ ነው ኢዘን ቁዋው ስንት ነው የውስጥ ቁዋ አለው የእምነት ቁዋ የቦዲ ቁዋ አለው ይሄ ማለት ነው ዙሚራቲን ኦኬ ينفذ ما كلفناه بتنفيذ وهو الذي የቦዲው ቁዋ ለታውቁ ትችላላችሁ ወንድሞች ትፈልጋላችሁ خلاص قوم لوط እነዚህ ግብረ ሰዶም ያደረጉ ሰዎች 300 ነው 500 ገጠር ነው የነበሩ አሉ ሰፊ አገር ነው አሉ ብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ነበሩ ምን አደረጋቸው ሰይድና ጅብሪል ኃይሉ እንድታውቁ 600 ክንፍ ነው ያለው ነቢያችን አዩት አሁን ይመጣል ኢንሻአላህ በአንድ ክንፍ ብቻ يعني الدسابان يميهل ولا من لبلاش والله دسين يميهل الدسابان يميهل كتما بأند كنف تشكمونا ودسماي وسدو قلبت أو مريتو الله بقرآن من عليه عاليها سافلها يلاينيو ودتاش ودتاش نيو ودلا يدرقن بمريت دمدمنا شو مانو جبريل جبريل بأند كنف كونو للا يكر إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون بسورة ياسين جبريل عند دمس كاوتا بس دمس بيتشا ألمون بمولو تسات بلو يموتال ينقريه يه يبوديو قوة تملكتو يوستو قوة دمو قرآن يمياهل نقر حاسوست أمت كنبيات جنسا سلم كموسى سنت أمت كعيسى سنت أمت كنوح كهود بأمنت أمنته يا درسي حلافنته يا درسي ملائكانو انقدي من بلي ذي قوة ذو مرة كذا قطلو من علي مطاع ثم أمين يعني زيدهم هلت مقلتش أسدتو هلت مقارقنو يسدتو الله مطاع هلو متاززونو مطاع مالت هلو ملائكة بسما يالو كترات شو يما يتاوكو ونبس بلو السمع والطاع بلو متهززوت لجبريل نو جبريل رئيس الملائكة في السماء في السماء والسبعة ويني بتر الدنيا والله هندي تر نبر سبات السماي ملائكة وش مولتوال النبي صلى الله عليه وسلم دالو أطت السماء وحق لأ أن طئت سبات سماي كو تتتتتتتت بلالج من هنا چنت بالزابات شو نزي سمايوش ما تجد ما يعني مكان أربع أصابع إلا فيها ملك ساجد أو راكع يا رات تتقاتم كوان بوتاي اللم بمولو سماي سبات سماي ملائكة ملتوال إن نزي انتنو ملائكوش ألك أتشو جبريل نو قن عند ملائكة كوان مع سيام يادر قلت يلم الشي مالتنا مطاع يعني كله يطيعه ثم مالت إزا مالتنا إزا بسما إلي أمين أمين نو كل ملائكة أمين مهنو نمياكو تامان كله متززو قد هي مسال ملائكة نو قرآن يتشكمو عندي ቁርአኑ ትልቅ ስለሆነ ትልቅ መላእካ እንደ ጅብሪል ነው የሚገጥመው እንጂ ሌላማ አይገጥመውም። ይሄ ማለት ነው ሙጣዒን ثم ምን ማለት ነው? ثم አይደለም ፈትሐ ነው። ثم ማለት هناك فين هناك في السماء في السماوات السبع ያሉ ታማኝ ነው ሁሉ በእምነትም ያቸው ሙጣዒን ثم اي في السماوات السبع تطيعه الملائكه ومن طاعه الملائكه اياه انهم فتحوا يعني شوفوا السنه متتززوا مهونو بزو ملكتوش قالوا عنده عليه فتحوا ابواب السماوات ليله المعراج نبياتي صلى الله عليه وسلم ود المعراج سيهدو جبريل يذاچو يهدو كبيت المقدس ود سبع سماء يذاچو ما نو جبريل ادلم يذاچو يذاچو يهدو اذا غزي አንኳኳና አንደኛው ሰማይ አንኳኳ ነቢያችን በሐዲስ ቡኻሪ የሚለው ነው እና አንኳኳና ማን قال انا جبريل ምን ትፈልጋለህ ሰማዩን ክፈቱት ማን አለ ካንተ ጋር መሐመድ አረ መሐመድ አለ ለሱ ልንከፍት ነው የታዘዝነው ብለው አንደኛ ሰማይ ከፈቱለት ጅብሪል ነቢያችን ይዞ ገባ ታቃላችሁ ይህን ቅሳ በሐዲስ እንዳለ حديث صحيح عند الله تعالى سلزي عندنا وده هلتنيا وسماء هيدنا أنكواكوا من جبريل من قال لك أنت محمد الحمد لله الله سبحانه وتعالى لمحمد بتشكفت بلونه يتناقرنا كفت يا درق له نقدي بمولو ملائكة جبريل يمتازز مهنو بالزينة قال هلتنيا وفتح خزنة الجنة የጀና ጠባቂዎች ሆኑ ትልቅ ወታደሮች አለቃቸው ማን ነው ረድዋን ነቢያችን አንኳኳ አንኳኩ ነቢያችን ማን ነህ መሐመድ አላሁ አክበር ላንተ ነው የተፈቀደልኝ ነቢያችን ጀና ገቡ እሺ ጅብሪል አለ ምን አለ ሁሉ ነገር እንትን አለ እንደገና ጀሃነም ደሞ ሄደ ማን ነው አለቃቸው የጀሃነም ጠባቂዎች مالك انكواكو مان انت جبريل مان انت كانت جا مان لي محمد جبو انا تقلالا جبريل كلهم يمتاززوا مطاع يمتاززوت نو ثم اذا سبع سماي امين امين امين نو سيدنا جبريل يهن كله قال الله سبحانه وتعالى من عليه وما صاحبكم بمجنون انغري انه لقول رسول كريم تمام مطاع ثم امين جبريل يزوه يمتا قران نو يح كنانته يالو محمد صاحبكم ليس بمجنون نانته يمكا قرشوش عند غزي مجنون تلالاچو عند غزي كاهن تلالاچو عند غزي طنقواي تلالاچو من يمثلت نجر عليه محمد وما صاحبكم صاحبكم عليه ين انت غدنيا من معناته نو دي نبياتين يمكاسو كوناچو بمولو الذي كو غدنچاچو ني نبرو اني نبي نني رسول نني سيلو بيچا نو يتطالو وما صاحبكم بمجنون يقول لاهل مكه وما صاحبكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون وهذا ايضا من جواب القسم يدمو الله يمالو اذا الشمس كويرات منام الذي انت نو لا الخنس والكنس بلو يمالو يهنو ملسو انغدي اقسم على ان القران نزل به جبريل وان محمدا ليس كما يقوله اهل مكه مجنون وذلك انهم قالوا انه مجنون مكناتهم من ينبر محمد ابدنا وباكاتشو توت ينبر وما يقول بقوله من عند نفسه انغنا من ينبر لا لا لا يا محمد اكو የሚናገረው ቁርአን ነው የሚለን እኮ ላላላ እሱኮ ሸይጣን ነው እንትን የሚያደርገው ሸይጣን የሚጽፍለት ነው አሉ። ሱብሃንአላህ አላህ ሱብሃነ ተዓላ ግን መለሰለት وما هو بقول شيطان رجيم ብሎ መለሰላቸው። በሱረት ነጅም አላህ ሱብሃነ ተዓላ ምን አለ? ወነጅሚ ኢዛ ሀዋ ማ ضل صاحبكم وما غوى ይሄ ደግሞ ቁርአን በቁርአን ሲፈሰር ነው። ይህ ጓደኛችሁ መሐመድ ውሸታም አይደለም نعم، ما معنى ذلك يا أخوة؟ بل في آيات كثيرة يقول الله سبحانه وتعالى في رسوله الزيه لا عند نقر لن نمار وندمج رقا أبلاتشو سموي عند أديس نقر لا استمراتشو أهن أهن الله سبحانه وتعالى صاحبكم عليه. محمد يا أبو جهل صاحبنا؟ نعم. من مالتنا صاحب؟ ودنيا؟ لا، كانت أبروي منور مالتنا. سلزي نانت يمكا سوچ كانت أبروي منور تلقو محمد ابدكو هذا اللم. نعم، بل لنقراتشو ينانت ودنيا شنكوان كاللالنا وندما تشوبيلم الله التساساتم. إني أهون نزي كريستيانوش وندموشا تشنبل ينو أديس نقري الكواتش ونداتنا ننقطو كريستيانوش وندموشا تشنبل التساساتكم. لمن التساساتكم؟ إيهن نقرن ما استمراتشو أهون جوراتشونا لباتشو كفتو لينيشي. مثلا الله سبحانه وتعالى بقرآن من عليه تملكتو وندموش استي كلماتشو ارقفارقوت أنتي وات يمت سريع لشو تنش قرب بالودني نانتي متشاوتو يالا شو تلفزيون متايو توتنا ودني قربو مكنياتو ميه نقر قران داي قباتشو بقرآن مسرد جارقين مسرد داتشو. الله سبحانه وتعالى بقرآن من عليه وإلى عاد قوم عاد مالت عند قبيلة عاد مبال نبرو أخاهم هودا وندماتشو هود يمبالو رسول لكن اللاتشو. وإلى عاد أخاهم مع أنه عاد كافروش ناتشو كهاديوش ناتشو انبيالو أن نقبلهم قرآن نيالو أدلم لكن السو وندماتشو نو يمن وندمنتنو هنا قر وندموش لمتعني. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ألاتشو مانو وندماتشو سيدنا هود رسول الله لمن لنزا كافروش انقديه الله وندماتشو عليه. وفي سورة الأعراف نفسها وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نفس الآية لكن رسول تكعيره. وفي سورة الأعراف اندقنا وإلى مدينة مدين دمو ليلا قبيلاناتشو أخاهم شعيبا نبياتشو شعيب بال نبر قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره سنتونو سوست. وفي سورة هود وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ليلا نققر يلم ليلا إله يلاتشوم أندو إله تكتلو نميرو هلوم رسولك. وفي سورة هود اندقنا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أخاهم. وفي سورة هود وإلى نعم لا وفي سورة النمل بسورة نمل دمو ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. وفي سورة العنكبوت يقول سبحانه وتعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وفي سورة الشعراء يقول سبحانه وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وفي سورة الشعراء يقول سبحانه وتعالى كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود بفيت أخوهم نوح أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وفي سورة الشعراء كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. طيب وفي سورة الشعراء كذبت قوم لوط لوط أمتا هود أمتا صالح أمتا نوح أمتا كلهم من إلى أخاهم أخوهم لوط عليه. አሁን እነዚህ ዘጠኝ ወላ ምናምን ያመጣሁት አያቶች በሙሉ ምን ይላሉ? አኻሁም አኻሁም አኻሁም ይላሉ። طيب اذا ما معنى اخوكم ነብዩ ሙስሊም ነው ተከታዮቹ ካፊሮች ናቸው ለምን ወንድማችሁ ይላል? እዚ ላይ እንግዲህ በደንብ ተጠንቃችሁ ስሙኝና معنى اخوكم مع اننا نعلم اخوه ሁላችን የምናውቀው ነገር አለ። በሱረት الحجرات الله سبحانه وتعالى من عليه انما المؤمنون اخوه انما اداه حصر يعني اساطرو نو يتناገروا مؤمن ወንድሙ مؤمن ብቻ ነው አለ። ከኔ ጋር ላችሁ ወንድሞች ابو انيس የኢብራሂም ስራጅ ወንድም ነው። ገብረ ማርያም ግን ለኢብራሂም ስራጅ ወንድሙ ሊሆን አይችልም በምንም ተአምር። انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم عليه. طيب ازي لا لمن دونو نبيوش اخاكم اخاكم يميلو هذه هي اخوه العشيره اخوه القبيله اخوه الارض اخوه البلد اخوه النسب اخاكم يا لو الله سبحانه وتعالى يا هيمانوت ادلم يا دين اخوه يلم ازي من دونو የመረቱን እና ክርስቲያኖች የመረቱ ወንድሞቻችን አይደሉም እንዴ? ወንድሞች ናቸው እንጂ። طيب የቀቢላ ኦሮሞ ክርስቲያን አሉ እስላም አሉ። ስለዚህ ወንድሞቻችን ቢሉ የቀቢላ ወንድሞቻችን ማለታቸው ነው የሃይማኖት አይደለም። طيب ሌላ ይቅርስቲ የመረት የቀቢላ የዘር ይቅርና ወነተኛው የሆነው የነሰብ እኹዋ አለ አይደለም? የነሰብ ማለት ነው አብዱና ገብረ መድህን አባታቸውና እናታቸው አንድ ነው። አብዱ አሰለመ ገብረ መድህን አላሰለመም። ላኪን ወንድማማች አይደሉም ወይ? መልሱልኝ ወንድሞች። አብዱ እና ገብረ መድህን ከአንድ ማህፀን ወጡ። አባታቸው አንድ ነው፣ እናታቸው አንድ ነው። ወንድማማች አይደሉም? ሌላ ስምንት አመጣለ ወንድማማች ካልሆኑ። طيب ወንድሜ ሊለው አይችልም እንዴ? ወንድሞች አብዱ ለገብረ መድህን ወንድሜ ገብረ መድህን ሊለው ነውር ነው እንበልኛ? እኛ ምን እንበል የምትሉት ልንገራችሁ። ልክ አሁን የተለመደው ነገር በዛ ቀጥሉ። ክርስቲያኖች ወገኖቻችን የበለጠ ይሄ ነው። ምክንያቱም ክርስቲያኖች ወንድሞቻችን ካልክ ብዙ ተጻራሪና ብዙ እንትን ታገኛለህ። እንዴት ወንድሞቻችን ትላለህ? ምክንያቱም جہል ነው አያቅም። አንተ ክርስቲያኖች ወንድሞቻችን ስትል የአገር የመሪየት የቋንቋ የባህል ያባትና የእናት ወንድሞቻችን ማለት ነው። የሚሰማው ግን ቀጣ አንተን ያጠቃል። እንዴት ወንድሞቻችን ትላለህ? አረ ወንድሜ አይደለም እንዴ? አባቴና እናቴ አባቱና እናቱ አንድ ነው፣ ካንድ ማህፀን የወጣን ነው ብትለው ላ ወንድማች አትልም። እንደዚህ አይነት ጥቃት እንዳታገኝ አሁን የተያዘው በሱን እንቀጥል። እነዛ በአገራችን ያሉ ክርስቲያኖች ወገኖቻችን እነሱም ይህን ነገር ይወዱታል። ወገኖቻችን ጥሩ ነው። طيب لكن عند سو ወንድሞቻችን ካለ እዚህ ላይ ምን እንላለን? اذا كان قصده حسابنا امنته ያገር ወንድሞቻችን የመረት ወንድሞቻችን የቋንቋ ወንድሞቻችን የጎሳ ያዘር ወንድሞቻችን ከሆነ ልክ ነው አልተሳሳተም። በልቡ ግን የሃይማኖት ወንድሞቻችን ካለ እንኳን አንተ እነሱም አይቀበሉህም። አይደለም እንደ ወንድሞች ክርስቲያን ራሱ አይቀበልህም፣ አንተ ወንድሙ አይደለህም። اذا الاخوه نوعان ጭማቂው ልንገራችሁ። الاخوه ወንድማችነት ሁለት አይነት ነው። اخوه في الدين الله ቆርጦታል ይሄ ነገር انما المؤمنون اخوه اخوه في النسب ይህ የማይካድ ነገር ነው። እናቴ ሐሊማ እኔን ወለደች አይደለም? ገብረ መድህንም ወለደች። ክርስቲያን ነች ለምሳሌ እንበል አሰለመች። እኔም አሰለምኩ። ወንድሜ ገብረ መድህን ግን አላሰልምም አለ። አለማስለሙ ግን ወንድሜ ከወንድማማችነት ሊርቅ አይችልም። طيب اذا ይህን እንግዲህ እንደንትን ወሰዱት ያኔ ባጭሩ ጭማቂው ምንድነው? ወንድሞቻችን የአገርና የነሰብና የዘር ከሆነ ይቻላል የሃይማኖት ከሆነ ግን ወንድሞቻችን ለሙስሊም ብቻ ነው የሚባለው እላለሁ እሺ طيب ثم قال سبحانه وتعالى بعدها ولقد رآه بالأفق المبين نبياتنا صلى الله عليه وسلم اسكاون درس نغغرو سلا جبريل نو جبريل يهلو مغريچ اتسطاو لجبريل نو نبي محمد صلى الله عليه وسلم اكو جبريلين لك اند تفطرو ሁለት ጊዜ አየው ولقد رآه بالأفق المبين عنده بالأفق المبين مالت بيونيفرس مالت نو بيونيفرس ከመሬት በላይ ያለው ዩኒቨርስ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያዩት እግሩ በመሬት ላይ ራሱ በሰማይ ተመልከቱ ከመሬት ወደ ሰማይ ያለው ርቀት 500 አመት ነው ጅብሪል እግሩ በመሬት ራሱ በሰማይ በሰማይ ማለት እዚ ላይ ማለት ነው እዛ ሰማይ ጣራ ማለት አይደለም ራአ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጅብሪል على خلقته مرتين ሁለት ጊዜ ነው ያዩት አንዱ ገና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይ ሆነው ሲጀምሩ ጋር ሒራ የሚባለው በዛ ዋሻው በዋሻው ይሄዱ ኢባዳ ያደርጉ አልነበረም እዛ ጊዜ ረሱል መሆን ከጀመሩ በኋላ ጠየቁት ያ ጅብሪል ሰውን እየሆንክ ነው የምትመጣና አፈጣጠርህ ላይ ይፈልጋለሁ አሉት አትችልም አላቸው ላ አሳየኝ አሉት አትችልም ያ መሐመድ ከዛ ዱዓ አደረጉ ለአላህና አሳያቸው ልክ እንደ ተፈጠረው እኛ እንችለው ነቢያችንም አልቻሉትም አንቀጥቅጦ ወደቁ ብርድ በነበረበት ጊዜ ወደ ኸዲጃ ሄደውና ዘሚሉኒ ደثሩኒ ያሉ ለዚህ ነው ያ አይሁል ሙዘሚል ያ አይሁል ሙደثር ቁም ፈአንዲር ያላቸው አላህ እና ተንቀጠቀጡና ብርዶ እንትኑ ወባ እንደ ወባ መጣጅ ምናምን ሞቅ ያለ ጊዜ ነው የነበረው እሳት የሚቃጠለው በመካ እሳቸው ግን ብርድ አላቸውና ደነገጡ ጅብሪል ሲያዩ አልቻሉትም ይደን አመል ኡላ فقد ذكرت هنا في التكوير መጀመሪያ ያዩት እዚህ ላይ ولقد رآه في الأفق المبين ነቢያችን ጅብሪል ቆሞ በዩኒቨርስ ላይ ተቅላላ ይሄን አንዱ እንትኑ ክንፉ ብቻ አለ ምስራቅና ደቡብ ምስራቅና ሰሜን በሙሉ ሸፈነው የጅብሪል ክንፍ ሰማዩን በሙሉ ሸፈነ ነቢያችን አልቻሉት ይሄ ነገር ስለዚህ አንደኛ ይህ ቁርአን ነው ወለቀድ ረአሁ ቢልኡፉቅ ልሙቢን ነቢዩ ሙሐመድ ጅብሪልን አዩ ሁለተኛ ጊዜ ያዩት ደግሞ በሱረት ነጅም ተጠቅሰዋል الله سبحانه وتعالى من عليه ولقد رآه نزلة أخرى مجمرة بمريت لا أياتشو أيوت مالتنو هلتن يايلال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى نبيات صلى الله عليه وسلم جبريل زواتشو ودم إعراج هيدو سباتن يا سماي سيدرسو نبي جبريل من عليه يا محمد إنيا ملائكو شكو دمبراتشنس كزيهنو አንድ እንኳን አንድ እርምጃ ወደ ሰድረቱል ሙንተሃ ትንሽ ብንሄድ እንቃጠላለን ከዛ በኋላ እንግዲህ አሳየኝ አሉትና አላህ ስብሃነ ወተዓላ ጅብሪል ልክ እንደ ተፈጠሩ አሳያቸው ወለቀድ ረአሁ ነዝለተን ኡኽራ ዒንደ ሲድረቱል ሙንተሃ ዒንደሃ ጀነቱል ማእዋ ኢዝ ይግሻ ሲድረተ ማ ይግሻ እዛ ደግሞ ሁለተኛ አዩት ማለት ነው ወልመቅሱድ ቢሃዚህ ሩእያ አኽዋ رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام الأولى مرة على الهيئة التي خلقه الله سبحانه وتعالى عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء وكان صلى الله عليه وسلم قد سأل جبريل أن يريه خلقته جبريل أسايين يالي أتتشلم على الشو أتشلم له بلو دعا درقنا أسايه تمام طيب والأفق مالت فضاء مالت ينفرس راسو الزلاي أيوت مالت نو ما بين السماء والأرض بالأفق المبين مبين مالت واندموش ينفرسيو صفات مالت نو ينفرس مش ينفرسي ينفرس يعني ينتنو هواهو በመሬትና በሰማይ ያለው ሰፊ ንፋስ የሞላው ቦታ افق مبين ይባላል። مبين ማለት ነቢያችን ሲያዩት ተራራ አልከለከላቸው፣ ጨረቃ መጣ አልከለከለችም፣ ፀሐይ መጣ አልከለከለችም፣ ኳክፍት መጣው يعني crowded ሆኖ ነቢያችን አልከለከሉም። افق مبين ግልጽ በሆነው ዩኒቨርስ አዩት ማለት ነው። بالافق المبين والمعنى ووالله لقد راى صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم جبريل بصورته التي خلقه الله عليها بالافق الواضح البين الذي لا تلتبس فيه المرئيات ولا مجال فيها للاوهام والتخيلات. اذا الله سبحانه وتعالى جبريل اساياتشو وهو بالافق المبين. نعم كذا قتلوا من على الله سبحانه وتعالى من قالوا قريشوچو ارات ابو بكر نزيكو زنبلو شيطان ما يصفو نوالو الله سبحانه وتعالى من عليه وما هو على الغيب بضنين محمد اون مغلچاو لنبياچن نو محمد اكو يايو نغر ايدبقم يمياستمرو نغر كله يمياقو يستمرال ايدبقم سستام ادلم. نعم قرأت كلمة ضنين بقراءتين وما هو على الغيب بضنين وفي قراءة وما هو على الغيب بضنين بالضاء بالضنين ترجمات شو بضنين مالت وندموش سستا مالل محمد وده سبات سما سباتنيا سما هيدو سدرة المنتهى هيدو كان الله قاتا قناينتو هلو يا يوتنا يسموت نقرواتشو ምንም የደበቁ ነገር ቢደኒን ማለት እዚ ላይ የደበቁት ነገር የለም መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሉ ተናገሩ يعني እናንተ የማታዩት ምስጢር ነገር የደበቀው ነገር የለም وما هو على الغيب بضنين ከዛ ቀጥሎ መናሉ ቁረይሾች አረባከ መሐመድ ደሞ ሸይጣን ኮን የሚያጽፈው አሉ الله سبحانه وتعالى ምን አላቸው وما هو بقول شيطان الرجيم علنا بمጨረሻው ሱራ من علي الله سبحانه وتعالى انقدي يهن هلو كتغلص ابو هلا يا محمد طباي تغلص يا جبريل طباي تغلص يا جبريل حيل تغلص يا قران حقنت تغلص فاين تذهبون من دون متفلقوت كزي بهالا فاين تذهبون 18 تنياو ايا نو هي فاين تذهبون عليه جمله معترضه بينما سبقها وبين قوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين لما لتك سيفلق الله أن أنت سوش يتل تهدون متفلقوا من لما لتك متفلقوا فأين تذهبون ما لتون لموش المقصود فيها توبيخهم يسدبات شونه لمثالي إن بمثال لا سردات شو أنت لعند سو من تنوال له من قد تتوسيهد ለምሳሌ ከአዲስ አበባ ወደ ድሪዳዋ የሚያስከሄደው በዚህ ነው። እሱ ግን በሌላ መንገድ ይሄዳል። ወደ ድሪዳዋ ይሄድኩ ይያለ ነው። አንተ አይነት ተዛብ ትሏለ። የት ይሄድክ ነው? ወደ ድሪዳ። አረ ወደ ድሪዳዋማ ይሄ መንገድ አያስወስድ። ይሄ ነው የሚወስደው ትላለ። ኦኬ? ለምሳሌ አንድ ሰው ሲናገር ሲያስብ አስተሳሰቡን አነጋገሩ ስተት ይሆናል። ምን ትሏለ? አይነት ተዛብ ያ اخي يتي هيتك نو اندزين ارا ادلم اساسبت تككل ادلم اين تذهب يتي هيتك نو ويم دمو طبايو اكهدو دس ايلهم كشرع اكو يا هدم كسو طباي اهدم من تلواله اين تذهب يا اخي يا اخي اين تذهب يتي هيتك نو لمن نو ارا اكهده اساسب انغاغركو ميسافركو نو يت نو متهدو بلا تتناغراله አሁን ደሞ አላህ ምን አላቸው? አይነ ተዛሃቡን ለምንድን ነው አንድ ግዜ ሸይጣን ትላላችሁ? አንድ ግዜ ሳህር ትላላችሁ? አንድ ግዜ መጅኑን ትላላችሁ? አንድ ግዜ ካህን ትላላችሁ? ምን አጠፋ ይሄ መሐመድ? አይነ ተዛሃቡን ምን የት ለመሄድ ነው የምትፈልጉት? ኢን ሁወ ኢላ ዚክሩ ሊልዓለሚን ቁርአን እኮ ያአላህ ቃል እኮ ነው። ሊመን ሻአ ሚንኩም አን የስተቂም ቁርአኑ ግን ተቀባይነት ያለው አላህን የሚፈራ ነው። لمن شاء منكم أن يستقيم መንገዱን ይዞ ለመሄድ የሚፈልግና አላህን የሚወድ ብቻ ነው ቁርአኑ ከሱ ጋር የሚሄደው እንጂ ከናንተማ ምን ይሄዳል ብላችሁ ነው። አኺር አያ ምን አለ? ወማ ተሻኡነ ኢላ አይሻ አላሁ ረብል ዓለሚን። ደሞ እናንተ አስቡት ብታስቡም አላህ የፈለገው ነው የሚሆነው። ስለዚህ እናንተ እብድ በሉት፣ ሳህር በሉት፣ ጠንቋይ በሉት፣ መጅኑን በሉት፣ የፈለጋችሁም በሉት፣ የፈለጋችሁም ነገር አድርጉት፣ ግን አላህ የፈለገው ሊሆን ነውና በመጨረሻው ሙሐመድና እናንተ የውመል ቂያማ እኔ ፊት ላይ ትቆማላችሁ፣ ከዛ በኋላ ፍርዳችሁ ታገኛላችሁ ብሎ ሱራው በዚህ ደመደመ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። አሁን እንግዲህ እንፈልገው እኔ አንድ ሰው ይመጣና ቁርአኑን ይቀራልናል፣ ቃል በቃል እየተቀራ እኛ ደግሞ ምን ትርጉሙም እንደሆነ እንዲረዳን ነው። እሺ አሁን ማን ነው የሚቀራልን? ኢንሻአላህ አሁን የሚቀራልን ማን ነው ወንድሞች? ፈላ ኡቅሲሙ ቢልኹነስ ብሎ ልክ እንደ አቡ መሐመድ 92 ጮህ ብሎ የሚቀራልን ሌላ ሰው። አሁን ቁርአኑ ሲቀራ ቃል በቃል ያልገባችሁ ትጠይቁኛላችሁ፣ የገባችሁ ደግሞ ጫርጫር ያደረጋችሁ ትጽፋላችሁ። ምክንያቱም ከባድ ቃላት ናቸው ወንድሞች፣ እነዚህ በቀላሉ የሚረዱ አይደሉም። እሺ ማን ነው የሚቀራልን? ፈላ ኡቅሲሙ ቢልኹነስ ብሎ። እሺ ወንዶቹ የሉም፣ ከሴቶቹ አቡ አኒስ ባረከላሁ ፊክ። አቡ አኒስ ማይክ ውሰድ። ያላ ብስሚላህ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسمّل يسمّل مايكي قليل يلا ميكراسو كان لا إن شاء الله أستاذاتي نجيت أيّا قد جميعنا ساسه تأفا تبخلوا بلنا تنبرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم ما يكفري. الجواري يمي الجواري الكنس خنس الجواري الكنس لا ኮኮቦች ነው የሚያስመለክት ያለ ማለት የሚጠፋውም እዛ የሚረጠውም ማለት ነው። አልጀዋሪ አልኩናስ ደግሞ የሚታየውን ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህን እንብላለው ብሎ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በከዋክብቶችን በዛ ጠፋ የሚጠፉ የሚረጡና በጣም የሚታዩ የሆኑትን ከዋክብቶችን እየማለ ነው ማለት ነው። አላሁ አለም ማይክ ፍሪ። እሺ ጥሩ። የሚቀጥለው ሰይፈዲን ማለት ነው። ወለይሊ ኢዛ አስዓስ ወሱብሂ ኢዛ ተነፈስ። እሺ እነዚህ ሁለት ቃላት ማይክ ፍሪ። السلام عليكم وبركاته. ድምጽ ይደርሳል يا جماعه؟ اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل اذا عسعس يعني كان ينبره معناته ነው برهانو طفتو عيناችን بعيناችን እያየን እየጠፋ ማለት ቀኑ እየተቀየረ ማታ ሲመጣ ማለት ነው اذا عسعس والصبح اذا تنفس ማለት ማታ ደሞ ያው ጨለማውን እያየን ጨለማው ተቀይሮ ያው በብርሃን ሲቀየር ጻይ